قال رحمه الله: وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج. شارح المنهاج المقصود به تاج الدين السبكي رحمه الله، متوفى عام 771. والمنهاج مقصود منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، وإن كان المنهاج يطلق على منهاج النووي، منهاج الطالبين في الفقه، لكن المراد هنا منهاج للبيضاوي، لأن الكلام في أصول الفقه وهذا كتاب في أصول الفقه. أما المنهاج منهاج الطالبين للنووي فهو في الفقه الشافعي. فشارح المنهاج وهو تاج الدين السبكي الذي شرح المنهاج البيضاوي، أو بعبارة أخرى أكمل كتاب والده، لأن والده تقي الدين السبكي هو الذي بدأ في شرح المنهاج ووصل إلى مقدمة الواجب وتوفاه الله، فجاء ابنه تاج الدين وأكمل هذا الشرح، وهو يشرح كتاب منهاج الوصول للبيضاوي، كتاب ومتن في أصول الفقه مشهور اعتمد فيه على كتاب الحاصل لتاج الدين الأرموي الذي اختصر فيه كتاب المحصول للفخر الرازي. فشارح المنهاج يقول بأنه ليس للمعنى بلا احتياج لفظ، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى وضع لكل معنى يحتاج إليه الناس لفظا، ولكن ليس بالضرورة أن يكون لكل معنى لفظ مستقل خاص به، لكن المعاني التي يحتاج إليها الناس وضع الله سبحانه وتعالى لها ألفاظا باعتبار الحاجة، لأنه قلنا بأن أصل وضع اللغة إنما هو الحاجة إلى التفاهم مع الآخرين، فلهذا كل معنى يحتاج إليها الناس وضع له لفظ، ولكن ليس بالضرورة أن يكون هذا اللفظ مستقلا، يعني ليس كل معنى له لفظ مستقل. مثل مثلوا بأنواع الروائح، أنواع الروائح وأنواع الطعم، أنواع الآلام وأنواع الملذات، فلم يوضع لكل نوع لفظ مستقل ولكن يعرف بالإضافة، فيقال رائحة المسك، رائحة العود، رائحة الورد، رائحة الياسمين، وهكذا، فيعرف نوع الرائحة من خلال الإضافة، ولكن لم يجعل لكل نوع لفظا مستقلا. وليس للمعنى بلا احتياج لفظ كما لشارح المنهاج، فالمعاني التي لا يحتاج إليها لا يوضع لها لفظ، والمعاني المحتاج إليها هي التي وضعت لها الألفاظ، ولكن ليس كل معنى له لفظ مستقل، بل هناك ألفاظ عامة تشمل أنواعا كثيرة، وإنما يفرق بين نوع وآخر بالإضافة.